لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن للهداية أسبابًا وللغواية أسبابًا، فمن أسباب الهداية الصحبة الصالحة، ومن أسباب الغواية الصحبة السيئة، فالصحبة كالهواء، إن مرت على طيب نفحت طيبا، وإن مرت على نتن نفحت نتنا والعياذ بالله. فصحبة الأخيار تورث البر والخير، وصحبة الأشرار تورث الفجر والشر، ذلك أن الصاحب ساحب والطبع لص والأخلاق تعدي. فالإنسان مدني بطبعه، يخالط فيؤثر، ويصاحب فيتأثر، يغير ويتغير، يطبع وينطبع. فهكذا ينبغي أن يكون العاقل حريصا على اختيار صحبته. وقديما قالوا: دلني على صاحبك أقل لك من أنت. وقد صدق من قال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد عبر من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه عن هذا المعنى فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله يعني عادته وسيرته وأخلاقه وشمائله في الخير أو في الشر. فلينظر أحدكم، فليبحث أحدكم، فليفتش أحدكم من يصاحب ومن يصافي، من يجالس ومن يماشي، فإنه سيتأثر به شاء أم أبى. ومن أمثلة ذلك في الخير العشرة المبشرون بالجنة، هذا أولهم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، كان صاحبا وصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه لم يتردد، لم يتلعثم، دخل في دين الله كالسهم. وكان رضي الله عنه طيب المعشر جميل الخلال، فدعا أصحابه ومن كان قريبا منه، فدخل بدعوته في دين الله فئام من الناس، كان منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، كلهم دخلوا الإسلام بدعوة أبي بكر رضي الله عنه. وأما بقية العشرة الثلاثة الآخرون فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في كنف رسول الله، رباه في بيته، كفله من عمه، فدخل في الإسلام من أول وهلة، وكان أول من أسلم من الصبيان، كما كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال. وأما الثاني فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وعن أبيه، كان أبوه في الجاهلية حنيفا موحدا مؤمنا بالله عز وجل، مجتنبا للأوثان، مجتنبا لشرب الخمر، فجاء ابنه على شاكلته. ثم لما جاء الإسلام لم يزده الإسلام إلا خيرا، وأسلمت بإسلامه زوجته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، ثم أسلم بإسلامهما آخر العشرة، وإن كان ثانيهم في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب أخته وختنه سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا. والضد بالضد، هذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة جاء إلى أبي طالب وهو في الوفاة في سياق الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فتصدى له هؤلاء القرناء قرناء السوء، فقالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكلمة، فأعادوا عليه هذا الصد عن سبيل الله حتى كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا عقبة بن أبي معيط، كان خليلا لأبي بن خلف في الجاهلية، وكان عقبة رجلا حليما يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ولا يؤذيه كما يؤذيه بقية الكفار، حتى كاد أن يسلم، بل في بعض الروايات إنه أسلم بالفعل. فجاءه خليله صاحبه فرده عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، قال وجهي من وجهك حرام حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى كفره. وفيه وفي صاحبه أنزل الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، عقبة بن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن خلف، لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك لأثر الصحبة الشديد في الخير والشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثر الصحبة في الخير والشر مثلا رائعا رائقا، فقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك، يعني يعطيك هبة بلا مقابل، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة حتى ولو لم تشتري ولو لم يعطيك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والعياذ بالله. وفي رواية إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لجليس السوء والجليس الصالح. أما الجليس الصالح فإن أطلت مصاحبته ومخالطته كنت كمن يهديه المسك أو يشتري منه المسك، انتقل المسك إليك فكان في حوزتك فصرت أنت حامل مسك مثله، ينتقل معك حيث انتقلت. فإن لم تطل الصحبة يكفيك منه أثناء مجالسته ومصاحبته تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فإن أطلت مجالسته أصابك من شراره فاحترق ثوبك أو جلدك والعياذ بالله، وإلا إن أقصرت من مجالسته لم تعدم منه ريحا خبيثة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا في من هدى، وأن ييسر لنا صحبة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعين عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.